فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، هل عموم الشيعة الموجودون في هذا الزمان يعني انقرضوا إلا طائفة الرافضة، وإذا لم يبقى إلا هم هؤلاء الرافضة، كيف يعاملهم الرجل الذي لا يعلم منهجهم الخاص في سب الصحابة وغيره؟ هل يعاملهم كالمنافقين أو ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيعة كل من يزعم أنه يتشيع لآل البيت، أي لقرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم طوائف وفرق كثيرة. وقد ذكر المتكلمون على فرق هذه الأمة، ذكروا أنهم يزيدون على 20 فرقة، وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحكم على جميعهم بحكم واحد، بل لا بد أن ننظر ماذا يفعلون وماذا يعتقدون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا يعتقدون في الصحابة. فمثلا إذا قالوا نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب إله ورب، كما يذكر عن عبد الله بن سبأ الذي قابل علي رضي الله عنه بالمواجهة الصريحة فقال أنت الله، فأمر علي رضي الله عنه بالأخاديد فخدت ثم أحرقهم بها، أحرقهم بالنار لشناعة قولهم والعياذ بالله، ومواجهة إياه وهو الخليفة الراشد بهذا الكلام الكفر الصريح، وأحرقهم بالنار. كذلك أيضا من قال إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا من أصحاب من آل البيت فهم كفار أيضا، لأن هذا يؤدي إلى القدح في الشريعة الإسلامية، وأن لا نثق بما نقل إلينا منها، لا القرآن ولا ما ينسب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا يتضمن القدح في الشريعة ونسبها فهو كفر بالله تعالى وكفر بشريعته. ومن قال إن عليا ولي وإنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن المسلمين أجمعوا على أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل البشر. والمهم أن ننظر إلى عقيدة هذا الرافض أو هذا الشيعي، فإذا كانت تقتضي الكفر حكمنا بكفره، وإذا كانت لا تقتضي الكفر وإنما هي بدعة تجعله فاسقا لا كافرا حكمنا بما تقتضيه بدعته. أما معاملتهم فإننا نعاملهم بما تقتضيه المصلحة، فكل ما تقتضيه المصلحة فإننا نعاملهم به. فلو كان مثل من المصلحة أن نهاديه ليدعوه إلى الحق ونبين له أنه هو الواجب وأنه لا يجوز العدول عنه فلا حرج من أن نهاديه، ومن اقتضت حاله سوى ذلك فيعامل بما تقتضيه حاله. التقية هذه ما نقدر نحكم فيها، التقية لا شك أنه عندهم من مذهبهم يعني عن الرافضة التقية، ويعتقدونها دينا، ولكن قد يكون بعضهم ليس عنده تقية لكنه رجل عامي لا يعرف، يكون مخدوعا بكبرائهم وزعمائهم. فلكل مقام مقال، والإنسان العاقل يستطيع أن يعامل الناس بتوفيق الله حسب ما تقتضي حاله.